لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. موقف جديد من مواقف السيرة النبوية وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن عمه غاب عن قتال بدر فقال: غبت عن أول قتال قاتله النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، لئن الله أشهدني قتالا للمشركين ليرين ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال، لو أنس بن النضر يعني عم أنس بن مالك: اللهم إني أعتذر إليك عما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ دون أحد، يعني قبل أو قبيل أحد، فقال سعد: أنا معك. قال سعد: فلم أستطع أصنع ما صنع، فوجد فيه 84 من بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. قال: فكنا نقول فيه وفي أصحابه نزلت، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وفي رواية عن أنس قال: أنس بن النضر، يقول أنس يعني سميت به، يعني سمي أنس على اسم عمه، ولم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان ظهره حاضرا أن يخرج، يعني من كانت ناقته موجودة أو فرسه، من كان جاهزا فليخرج، وهم قد خرجوا للعير ولم يخرجوا للنفير، يعني خرجوا لاعتراض قافلة قريش ولم يخرجوا للقتال. لذلك هناك الكثير من الصحابة لم يخرجوا في غزوة بدر، وهذا ليس تخلفا منهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما للسبب الذي ذكرته. ومع أنه لم يتخلف ولم يتعمد ذلك، يقول: فشق عليه. وهذه فيها درس مهم جدا نتعلمه، أن المسلم يتألم لما يفوته من الخير وإن لم يكن قد قصر. فأنس رضي الله عنه، أنس بن النضر، لم يقصر في أنه لم يخرج في غزوة بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الجميع بالخروج، بل من كان ظهره حاضرا فقط. ومع كونه لم يقصر، لكنه يتألم على ما فاته من الخير. لذلك أقول: المسلم إذا فاتته طاعة، فاتته صلاة مثلا، نام عن غير عمد، فاته باب من أبواب الخير، فاته ورده من القرآن، فاته عمل من أعمال البر، فإنه يتألم على ذلك، وهذا التألم دليل على صحة وقوة وزيادة الإيمان في قلبه وصحة حاله. يقول: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، يعني يتألم لذلك، ولئن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. وهذا فيه الصدق، صدق العزيمة والإرادة. الصدق ليس كما يظن أكثر الناس أن الصدق فقط في الأقوال، بل هذا أحد أنواع الصدق، وربما يكون أقل أنواع الصدق. أما أعظم أنواع الصدق ودرجاته، فإنما يكون الصدق في الأفعال، صدق القلب في الإيمان بالله عز وجل، صدق القلب في تلقي ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، في حب الله سبحانه وتعالى والانقياد له، في الخوف منه، في الصبر على أقداره المؤلمة، في الصبر له والعمل بطاعته، في الصبر عن معاصيه. هذا كله يحتاج من المسلم إلى صدق. لذلك اختبر نفسك، أين أنا وأين أنت أخي من درجات الصدق مع الله سبحانه وتعالى في الأخذ بهذا الدين بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، في الحرص على تعلم الإسلام، في العمل به، في تحويله لسلوك وواقع في دعوة الناس إليه، هذا كله من أمارات الصدق. لذلك لما قال أنس هذه العبارة ما كان كلاما يقال هكذا ويطلق جزافا، وإنما سيدفع ثمنها كما سنرى بعد قليل. وانظر لشدة حبه لله سبحانه وتعالى وقوة صدقه، فهو يقول وكأنه يقسم لئن الله أشهدني قتالا للمشركين ليرين ما أصنع. وتأمل فيها جيدا، يقول ليرين ما أصنع، أي سيرى الله مني ما أصنع. أين نحن من هذه العزيمة الصادقة؟ حينما يفوت الإنسان شيء من الخير هل يستدرك ذلك بمثل هذه العزيمة الصادقة والنية القوية الواضحة؟ ليرين الله ما أصنع. قال فهاب أن يقول غيرها. فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس يا أبا عمرو أين؟ واها لريح الجنة أجده دون أحد. يعني كما نعلم في غزوة أحد حدث الخطأ من بعض الرماة الذين كانوا على الجبل لما نزلوا، فكانت عملية التطويق للمسلمين، وكان ارتباك شديد جدا في جيش المسلمين، منهم من ذهب إلى المدينة ومنهم من فر ومنهم من تشتت وذهب في الصحراء، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل جدا. فقابل سعد بن معاذ أنس بن النضر فقال له إلى أين؟ واها لريح الجنة إني أجده دون أحد. أنس بن النضر رضي الله عنه يشم ريح الجنة قبل جبل أحد، وهذه كرامة من الله عز وجل لهذا الولي الصالح الصادق، أنه وهو في الدنيا ولا يزال حيا يشم رائحة الجنة. وسعد بن معاذ هذا الذي يقول والله يا رسول الله ما استطعت ما فعل، سعد بن معاذ هذا الذي لم يستطع أن يفعل مثل أنس. سعد قد تحرك العرش لموته، تحرك عرش الرحمن واهتز عرش الرحمن لموت سعد، ونزل من السماء 70,000 ملك لشهود جنازة سعد رضي الله عنه وأرضاه، حتى خف على حامليه، فقالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وماله لا يخف وقد نزل لشهود جنازته وحمله معكم 70,000 ملك لم ينزلوا قبل قط. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان أقول لك واحد زي ده أنس بن النضر يبقى عمل إيه؟ واحد زي ده يعني ما استطاع أن يفعل مثل ما فعل أنس، وهذا القدر لسعد بن معاذ، فكيف إذن قدر أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه؟ ما استطعت ما صنع يا رسول الله. طب ماذا صنع أنس بن النضر؟ ظل مقبلا على قتال المشركين وظل يناجزهم بسيفه حتى خر صريعا. لما استشهد رضي الله عنه وأرضاه ما كانوا يعرفون جثة من هذه، وتخيل معي المشهد، جثة ملقاة في أرض أحد لا تبين لها معالم، لا يعرفها أحد من الصحابة. تخيل كده الشباب بتوعنا اللي في الشوارع اللي بيتعاركوا كده بالسيوف الصفيح دي والكلام ده، لو واحد من الشباب دول مسك واحد كده وغزوا 80 غزة بالمطوة مثلا، ولا ضربوا 80 ضربة بالسيف، شوف شكله هيبقى عامل ازاي، بس مع كده برضو حيبان ده مين ده وفلان واسمه ايه وكده. لكن أنس بن النضر اتضرب في المعركة دي أكثر من 80 ضربة، رمية بسهم وضربة بسيف وطعن برمح، جسم الرجل اتشرح ما بقاش باين ليه معالم، بقت جثة غير واضحة المعالم. نصرة منه لله سبحانه وتعالى وبذلا لنفسه في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أعظم دروس هذا الموقف وهذه القصة، أن ينظر كل واحد منا في نفسه، جسمك كده في كم ضربة، في كم طعنة، في كم رمية بسهم، نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. وإن لم يكن الجهاد متاحا لنا الآن فهناك الجهاد في ساحات العلم، أن تتعلم دين الله، أن تتعلم القرآن، هناك الجهاد في ساحات العبادة، أن يراك الله عز وجل عابدا قانتا قائما بالليل صائما بالنهار تاليا لكتابه، هناك الجهاد في ساحة الدعوة، أن تدعو الناس إلى الله. كم من الشباب لا يصلي، كم من الشباب يشرب المخدرات، كم من الشباب يفعل المنكرات والفواحش، وأنت ترى وتسمع، أين جهادك مع هؤلاء؟ إن كنت تزعم الصدق في حب الله سبحانه وتعالى فإن علامة الصدق أن تأخذ بأيدي هؤلاء إلى طاعة الله سبحانه، لأنك تحبه وهو يحب لهم الطاعة. فلو كان العبد صادقا في حبه لله لأخذ بأيديهم إلى الله، لجاهد نفسه أولا وجاهد هؤلاء أيضا في ذات الله سبحانه وتعالى، وحاول معهم مرارا وتكرارا. لذلك الذي يجاهد نفسه يستطيع أن يجاهد بها بعد ذلك. وانتبه لهذه القاعدة، الذي يجاهد نفسه في ذات الله، في تعلم العلم النافع، في تعلم كتاب الله عز وجل، في تعلم سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يجاهد نفسه في الاجتهاد في العبادة والطاعة، ابتداء بالفرائض يحافظ عليها، ثم انتهاء بالنوافل يجتهد فيها، يجاهد نفسه في الدعوة إلى الله عز وجل، حينما تتهذب هذه النفس يستطيع بعد ذلك أن يجاهد بها وأن يبذلها رخيصة لله عز وجل. أما الذي يصعب عليه أن يجاهد نفسه، يصعب عليه أن ينزل لصلاة الفجر، يصعب عليه أن يصلي الصلوات الخمس، يصعب عليه أن يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذا فتح باب الجهاد بعد ذلك كيف سيخرج؟ كيف يستطيع أن أو كيف تسهل عليه روحه أن يبذلها رخيصة لله سبحانه وتعالى؟ واحدة بواحدة، لا نضحك على أنفسنا إخواني، حال المسلمين كما نرى من الذل والهوان والضعف وتداعي الأمم الكافرة عليها، إنما هذا له قصة طويلة. حينما فرط المسلمون في الالتزام بالدين، فلما كان كذلك وضعف قدر الأمة وقل وزن الأمة في ميزان الشرع وفي ميزان الله سبحانه وتعالى، تجرأت علينا الأمم الكافرة. ولو كان لنا تمسك بالدين واجتهاد في نصرته لنصرنا الله سبحانه وتعالى. كم في حياتي وكم في حياتك أخي من تضحيات نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. أما لنا في أنس رضي الله عنه أسوة، قال: فقاتلهم حتى قتل، فوجد في جسده 84 من ضربة وطعنة ورمية. قال: فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. يعني ما تعرف عليه أحد من المسلمين من الصحابة من المقاتلين إلا أخته عرفته بعلامة في أحد أصابعه، ما عرفت شيئا من جسمه إلا هذه العلامة، فتعرفت عليه بها. ونزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. تخيل هذا الثناء العظيم الجليل في حق هؤلاء الرجال. والله هم هؤلاء الرجال في الحقيقة هم الذين يستحقون هذه الأوصاف، هم الذين يستحقون هذا الثناء العظيم. ومن سار على دربهم وانتهج نهجهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وتأمل في قوله لما رأى التقصير من بعض المسلمين، قال: اللهم إني أعتذر إليك عما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين. انظر للدقة في الألفاظ والدعوات في حق المسلمين. يقول أعتذر، لأن المسلم الأصل فيه أن يحب أخاه المسلم وأن يدفع عنه وأن يتمنى له الخير وأن يرحمه إذا واقع شيئا من المنكر والمخالفة ويأخذ بيده إلى طريق التوبة. لذلك أعتذر إليك مما صنع أو عما صنع هؤلاء، أي من الفرار والتقصير والمخالفة للأمر ونحو ذلك. أما في حق الكافر يقول أبرأ، لأن المسلم يتبرأ من الكافر ويتبرأ من الكفر. إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. فهذا فهم سديد صحيح سليم من الصحابة رضي الله عنهم ومنهم أنس لقضية الولاء والبراء. وهذا الموقف وهذه القصة رواها الإمام أحمد والترمذي، وصححها الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. وفيها أخيرا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصدق، وفيه أن الوفاء بالعهد دليل على إيمان العبد، وفيه ثبوت الجنة للشهيد كما قال الإمام المنذري، وفيه الشوق إلى الجنة يدفع الإنسان إلى التضحية في سبيل الله. وهذا نبينه بقاعدة مهمة جدا ليتنا ننتبه لها، وهي أن جودة التصرفات إنما تنتج عن دقة التصورات. جودة التصرفات إنما تنتج عن دقة التصورات، بمعنى لو كان لدى الإنسان تصور واضح مفهوم قوي عن الجنة فهذا يدفعه للبذل والتضحية. أما لو كانت المعلومات التي في عقله وذهنه عن الجنة مشوشة وكانت قليلة فلذلك تجد لديه تقصيرا وتفريطا. لماذا تجرأ الشباب على ترك الصلاة؟ ولماذا حتى بعض الشباب يصلي في رمضان وبعد رمضان يقطع الصلاة؟ لماذا تجرأ الناس على معصية الله؟ لماذا تكاسلوا عن العبادات وعن الفرائض؟ وربما تجد بعض الشباب يفطر في نهار رمضان ويجاهر بالفطر في الطرقات. ما السبب؟ السبب هو ضعف التصورات. لو كان لديهم تصور قوي عن الجنة التي هي دار النعيم والتكريم لسارعوا وبادروا إليها. ولو كان لديهم كذلك تصور قوي واضح عن النار التي هي دار العذاب الأليم لكان لديهم أيضا جودة تصرف في الهرب منها وترك معصية الله عز وجل. فإن جودة التصرفات إنما تأتي وتنتج عن دقة التصورات. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يستعملنا في نصرة دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.